قدم صديق طفولتي، رسول غرامي، خدم حياتي عمل درامي، سافر خيالي في بلاد بدعها، والصحبة كانت ورد وزرعها، أمواج بحوري موجاته هو، ومنارتي كانت أسماء رفعها. القط الأسود، أحسن القصص. وثلاث عيون، ثلاث عيون، كل هذا الحب. هنا القاهرة إلى ربات البيوت. دعا الشيخ غراب جميع الطيور لإقامة حفلة ساهرة بمناسبة عيد ميلاد أبو الفساد. الراديو صديقي، الراديو صديقي، سهرة من إعداد وتقديم منى بطاح. أصدقائي المستمعين في سهرة الراديو صديقي، أنا معايا كاتب صحفي وهو أيضا من عشاق الراديو، على الرغم من أن وقته مشغول جدا لكن بيحب يسمع البرامج الإذاعية، وهو ناقد وبنخاف منه جدا. الكاتب الصحفي الأستاذ مصطفى عمارة، نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية وأيضا رئيس تحرير جريدة كفر الشيخ، برحب بك جدا والراديو صديقي. الحقيقة أنا سعيد جدا أن أنا أكون ضيف الحلقة دي من الراديو صديقي، هو صديق ورفيق وعشيق أيضا، لأن الراديو ده اللي احنا اتربينا عليه منذ الصغر، هو كان الطريق أو الوسيلة المتاحة، وسيظل، لأن ما زالت الإذاعة في ظل اللي احنا بنشوفه ده وبنسمعه من الفضائيات والهلس اللي فيها واللي عليها والمواطرات اللي بتدور طول الليل، ما زال الراديو وما زال البرنامج العام تحديدا مع صوت العرب عشان أكون منصف، وأيضا البرنامج الثقافي، هما ما زالوا الروافد النهاردة اللي هي بتضيف لعقل الإنسان المصري والمستمع في جميع أنحاء العالم للناطق بالعربية. البرنامج العام أو الإذاعة عموما لن يخفض صوتها، بل بالعكس بيرتفع وبيسمو وبيرقى أيضا. أنا أشهد لكل الزملاء المذيعين والمذيعات، أنا طبعا عايز لما أقول المذيعين ده جمع تكسير مفهوم، مش مشكلة عشان بس ما يتخدش عليا إننا رجل إننا مع وضد، لأن كفينا شر ضد المرأة إن شاء الله. لا لا، لأن المرأة دي يعني حبيبتنا وهي أختنا وهي بنتنا وهي أمنا. المرأة هي العطاء بلا حدود يعني. أشكرك. انهم الاكثر ثقافة والاكثر رقي واكثر حنكة وخبرة في تقديم البرنامج والمحاورة مع الضيف، بيتميزوا انهم يعني عارفين امتى بيسألوا امتى يستمعوا الى الضيف الى ان ينهي كلامه، ما عندهمش مقاطعة. صحيح في بعض المذيعات قد يعني بتحاول تطفي شيء من المرح، برضو مقبول. فالإذاعة ستظل هي رافد أساسي لثقافة كل مستمعيها من الناطقين بالعربية إن شاء الله. أستاذ مصطفى، الحقيقة أنا بشكرك، سعيدة جدا جدا وفخورة جدا أني أنا مذيعة في البرنامج العام، الإذاعة اللي حضرتك بتقول عليها أنها أكثر احتراما، أنا بشكرك وسعيدة قوي. طب انا عارفة ان انا لو سبت لك الميكروفون هتتكلم. طب انا عايزة ابتدي بس نقول استفتاح بقى بهذه السهرة، تختار لنا حاجة نسمعها ونشوفها بودنا. انا رأيي اللي ينطبق على العبارة اللي انت قلتها دي اغنية الجندول لمحمد عبد الوهاب. اي عبارة؟ انا قلت عبد الوهاب اللي هي يعني نسمع حاجة ونشوفها. فهي الجندول لما بيتكلم عن النيل من كلمات الشاعر الكبير الجميل اللي بيتميز بالاحاسيس الجميلة والعبارة الجميلة، شاعر كبير محمود طه، لما بيصف النيل الجميل اللي ارتبط مصر بيه وقال ان مصر هي ذات النيل وان هو اللي بيدينا سر الحياة وعظمتها والقدرة على التحدي، وهو بيجري بمياهه وبيفيض بيها، وهو سبب الخير والنماء لمصر وسبب النعمة اللي احنا فيها، النعمة اللي احنا مش عارفينها وللأسف ان احنا مش عارفين نديله قدره ونديله حقه في الحفاظ عليه وعلى مياهه ان تكون نظيفة. الحقيقة لما الواحد بيروح باريس وبيروح اوروبا ويشوف نهر الراين وشهر نهر السين، الحاجات البسيطة الصغيرة، ويشوف الجمال ازاي الاوروبيين بيستفيدوا من الانهار البسيطة دي وازاي بيجملوا ضفافها في مناطق المدن والقرى وعملوا منها مناطق ومزارات سياحية جميلة جميلة جميلة بالنسبة للنيل لا شيء. لكن للأسف احنا ربنا يحاسبنا على اللي احنا بنعمله في النيل ونسمع الجندول. أين من عيني هاتيك المجالي يا عروس البحر يا حلم الخيال يا حلم الخيال. أين عشاق في ثمار الليالي؟ أين من واديك يا مهد الجمال؟ أين عشاق في ثمار الليالي؟ أين من واديك يا مهد الجمال؟ موكب الليل موكب الليل موكب الليل موكب الليل وعيد الكرنفال وسر الجندول في عرض القناة. بين كاف يتشهى الكرم خمرا و وحبيب يتمنى الكأس سهرة. التفت عينيه أول مرة، التقت عيني به أول مرة، فعرفت الحب من أول نظرة، من أول نظرة، من أول نظرة، فعرفت الحب من أول نظرة، من أول نظرة، من أول نظرة. أين من عيني هاتيك المجالي يا عروس البحر يا حلم الخيالي، يا حلم الخيال. الراديو طبعا كنا بقى بنمشي بالليل زمان في الصيف كده، ونمشي على جسر النيل ده، وخصوصا في الليالي المقمرة الجميلة لما تبص تلاقي القمر فوق ومية النيل، منظر متعة. وكان معنا بقى بعد ما طلع الترانزستور الراديو، ما هو كان زمان بقى قد وكنا نمشي بالراديو الترانزستور ونسمع البرنامج العام والبرنامج الموسيقي والبرنامج الثقافي، وده حاجات ما تتنسيش. طب ايه بقى البرامج؟ يلا فكرت. البرامج كتيرة حاجة. لما كنا نسمع مثلا جرب حظك ايام الاستاذ طاهر ابو زيد، والمعد اللي كان معاه، اللي انا كنت سعيد قوي لما جيت الجمهوريه وزملته الاستاذ الكبير الكاتب الصحفي الكبير رأفت الخياط. فكان الحقيقه كنت سعيد قوي يوم ما جيت الجمهوريه وبدات اسال على الاستاذ رأفت الخياط عايز اشوفه. الراجل حقيقه يعني بقى سعيد قوي ان انا عارفه من بدري وتعلمت منه كتير، وكان حريص انه يعلمني كتير، فدي من الحاجات اللي ما تتنسيش. جرب حظك. الفارس اللي قدامنا دلوقتي ده نجم الكوميدي في المسرح وفي السينما وفي المونولوج، الفنان اسماعيل ياسين. بس بقى يا اخوانا احسن ابتدى يعيط من التأثر. لا انا في الحقيقة لبست النظارة عشان بس اشوف ارد عليك ازاي. استاذ اسماعيل افندم، انت لبست مغير تظهر قدام الناس، ومتهيئ لي انك انت متنكر في حاجة، وهي على الاقل في سنك، فممكن بالمناسبه دي في جرب حظك تقول لنا انت بالظبط سنك كام سنه؟ يعني في 16 سبتمبر سنه 1957 ايوه هبقى عندي اخويا كده بالتمام والكمال 45 سنه. حقيقي ما شاء الله، يعني عيني عليك باردة مش باين عليك. لا هو مش باين، انما داخليا باين جدا يعني. طب الصبغة استاذ طاهر ما بتخليش حد بيبقى عنده 45. طب تفتكر داخليا يعني انت تاخد كم سنة بالظبط؟ داخليا عندك كم سنة غير المراقبة؟ طب الحقيقة احنا سمعناك كتير قوي بتضحكنا، لكن مش قادرين نفهمك ابدا يعني. ليه يعني لغز؟ لا بالعكس، لا اصل ما كانش في اي موقف يعني كنت بتبان فيه وتتكلم جد يعني. ففكر دلوقتي هنحاول نقفشك في الحكايه دي. يو يعني ما بش عاوز تبقى جد ابدا؟ ما بش عاوز تبقى جد ابدا؟ لا ما يعني في الحقيقه التملي الشعبي العظيم كمان بيحب يشوفني انسان ضاحك لانه هو تعود على انه يشوفني انسان تملي بضحك وبحاول اضحاكه فيعني ما مهيت مهيت انما يعني اذا جيت للحقيقة الفنان له متعبه وله مصايبه وله حياته الخاصة اذا يعني يعرف بيها الشعب لازم يتعب معاه وزي ما بيشاركوا في انه بيضحكوا واكد لك انه هيبكي مطرحه وبدله 100% لا استاذ اسماعيل احنا مش عاوزين نبكي وطبعا في وجودك مش هنبكي ابدا يعني الله يخليك ربنا يكبر بخير لكن اللي انا عاوز اقوله الحقيقه انك انت دلوقتي في القمه الله يخليك من حيث فنك وشهرتك وثروتك لكن يمكن ورا القمه ديت زي ما انت بتقول طريق طويل من الكفاح طبعا هل انت يا ترى يعني تعبت في بدء حياتك وكانت ظروف نشاتك ايه باختصار يعني بالاختصار ظروف نشاتي انا من مدينه السويس أيه. وبعدين الظروف ان انا خدت 6 جنيه من 6 امي وهربت على مصر لان ناس قالوا لي انك صوتك حلو وبتاع وجيت معهد الموسيقى هنا طبعا لقيته قافل لانه كان في الصيف وبعدين كان طبعا كام ده يا استاذ اسماعيل ده سنه يعني وانا عندي تقريبا بالظبط زي 17 سنه وجيت طبعا هنا وشاب طايش وكان معايا 6 جنيه طبعا انا ما بشوفهمش ضيعتهم وبقيت محتاج في مصر اروح فين اجي منين ليا ولاد خال كانوا بينزلوا عند والدي باستمرار وكان بيكرمهم وبعدين رحت قالوا لي جاي ليه اول ما شافوني جاي ليه قريبكم قالوا لي طيب وجاي فسحه قلت لهم لا والله انا جاي هنا جماعه قالوا لي روح معهد الموسيقى عشان تتعلم الموسيقى وما اعرفش ايه قالت واحده قالت لي لا يا اخوي احنا اخويا ما نحبش حد يبقى في عيلتنا مطرب قال يعني المطرب ده مثلا تقول مخدرات تقول بتاع النهاية الظروف عكستني سبتهم لان نفسيتي ما يعني ما تحملتش وبعدين مشيت بقى خلصت الفلوس بقيت ماشي في الشوارع واروح يعني مش قادر اقول لك كنت بنام فين علشان دي حاجة مؤلمة طبعا الا اذا كان يعني هي في الحقيقة ان انا كنت الف طول النهار وما كانش ليا شغل وما كنتش اعرف حد في مصر وبعدين ادور على حته انام فيها كان اخر ملجا الواحد بينام فيه او انا كنت بنام فيه هو السيده زينب وبقيت يعني مثلا انام وبعدين الراجل الامام بتاع الجامع يرفسني برجله كده يقول لي قوم لغايه ما علموني ويعني هو كانت السيده زينب طول الليل بتبقى فاتحه انما يظهر على ادمي انا بقوا يفتحوها الفجر بس فكنت بنام في السيدة زينب وكان الراجل معلمني لان انا ما كانش معايا فلوس وحالتي بقت بطالة ودقني طلعت وهدومي اتسخت وبعدين اخيرا لما اتطردت من السيدة زينب رحت في جامع في السيدة زينب برضو اسمه مراسينا جامع مراسينا رحت عيني احتست اروح فين طب اعمل ايه رحت دخلت في جامع مراسينا لقيته زحمة استخبيت ورا الباب من تعب نمت بعدين لقيت واحد بيصحيني بقول له افندم قال لي قوم قمت قال لي تسمح تيجي بيت افندم قال لي انت اللي سرقت طقم الشاي ولازم نوديك في ده قلت له والله العظيم انا اول مره انام عندكم هنا ما جيتش ابدا قبل كده انام يعني الشيخ الجامع راجل طيب حكيت له حكايتي قلت له انا هربت من ابويا وخدت 6 جنيه وابويا تعبان وانا عاوز اسافر السويس اروح فين اسوي ايه النهايه الراجل طلع طيب خدني على بيته غسل لي هدومي وقال لي يا ابني عشان ما تنزلش لابوك مبادل واداني 35 قرش وكان الركوب ب 32.5 فوصلت السويس لقيت ابويا بدل ما كان محل كبير في محل صغير وحاطط ترابيزه وهو اللي كان بيشتغل بايده عشان هو سايخ كويس دقي فبقى يعني يشتغل هو بايده علشان خاطر ولما شافني عيط وخافني المأمونة بوشوشة وصواريخ وظرفه وخفة ظله وثقافته والمعلومات اللي بيطرحها كل دي كان كلها روافد ثقافية بتثري الروح والعقل وترفه عن الإنسان هي دي الإذاعة يعني شوف الإذاعة ايه ثقافة وترفيه وتعليم وتثقيف ورقي وتأثير. وتأثير يعني ما دمت قدمت الثقافة كذلك قدمت بقى بيها الرقي والتأثير والتعليم والذوق وكل حاجة. ما دام الإنسان تعلم وتثقف خلاص. سيداتي أنساتي سادتي مساء الخير. أنتم عارفين أن برنامج تواريخ باستمرار بيستضيف نجوم. ضيفة الحلقة دي النجمة سناء مظهر. سيداتي أنساتي سادتي مساء الخير. البرنامج النهاردة السلام عليكم. سلام ورحمة الله. اهلا وسهلا. ده صح كده. الله يسلمك. ان شاء الله تسلم. اهلا وسهلا. حياة النبي كلهم بيسلموا عليك. اهلا وسهلا. نبي مستقيم خالص. اهلا وسهلا كده. افندم يا دلال الله يا اولاه. ده ايه النور الذي لم كان ينطفي ابدا واصل دي. سيادتك عايز حاجة؟ هي مش دي الصواريخ؟ ايوه عايز حاجة يعني؟ ايوه عايز سلامك. اهلا وسهلا. ها؟ ازاي الصحة كده؟ كده كده يا سلام. حاسس ان بتشرفنا كتير. يظهر حضرتك غلطان. يا سلام. ده احنا برجع بقى على كده. سيادتك بقى من عيلة من هنا. بجودي اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الله يعدي على ناس. هو بجاته؟ ده احنا على كده بقى قراي. اهلا وسهلا. طيب حاسس ان ابقى ليك على يمين انني زي ما اكون كان ارجع حاسس. سيادتك عايز ايه بالظبط؟ دي حلمي كمان. انا عايز اسأل سؤال ولا يعني السؤال حر ولا يعني بقى هالبت بقى يكون السؤال حر ولا اجرى مني بقى يكون السؤال حر ولا يعني السؤال حر؟ ما حرمش ولا حاجة. اتفضل قول عايز ايه. دي الصواريخ؟ ايوة قلنا ايوة. وما تعطلناش بقى انضح. انا غير عطلة ولا حاجة. هدم بقى هو دي بقى الصواريخ يبقى هو بقى الصواريخ. واني بقى الزمني حداك وطالب. احنا ما بنبيعش حاجة يا استاذ. احنا بنقدم برنامج. حلو كده. اهاني يلزمني برنامج ده. ها؟ طب ايه قولك ان برنامج ده اذا كان بدع يكون اللي بدعها هو. خاص الناس. متشكرين قوي. مش عايزين النهاردة. تقدر تفوت بكرة. والان سيداتي انساتي سيداتي. لا عنش انت بقى ما تتعبش روحك. انا اللي هعتمد على الله كده اقدم ناس. هاني إيه؟ عبد المتجلي البرقوشي. تقدم ايه يا استاذ؟ اتفضل. اتفضل على طول كده. اغني على طول كده. تغني؟ تغني ايه؟ انا غايت ما هناك يلزمني ساعتين كده اغني فيهم. ساعتين بس. بس. وجاي على نفسك كده ليه؟ بحبح شوية. قول يومين قول سنتين والبرنامج كله نص ساعة يا استاذ. نص ساعة؟ لا حتى نبي مغرب حق ايه. حتى نبي مغرب حق ايه. لا لا تفروض ايه لك شوية. طب خليها ساعة. ده اخر كلام لك لخاطرك اغني الساعة. وبعدين معاك بقى انت مش ناوي تتفضل ولا تحت من هنا ولا لما اغني؟ يا ناس يا ناس مفيش حد ينقذني من الاشكال ده. في حاجة سيادة المنقذ الشاه من ايه يبقى مين؟ ده ايه مين؟ ده وحش الشاشة وضيف الحلقة الاستاذ محمود المليجي. خلينا في المهم. ايه؟ كده؟ تعز ايه؟ خفز الله حفظ. نعم. سألتك بقى ولدي من هناك. اهلا وسهلا بجودي. اهلا وسهلا. ازاك كده تصبح؟ اهلا وسهلا. احنا انتهينا خلاص. فضل اخويا بقى السكة من هنا. حاتش النبني أهران. طب حاتش النبني أهران وأنا ما بقى أهران يعني؟ أنا بقى أهران أوي. معلش ما تاخدش على خطر. إيه مالك عايز إيه؟ عايز أغني. نعم أغني. مرة تانية أنت النوبال تسمع والمرة تانية تغني. لا أغني. حاتش النبني أغني. أنا وقعت من السماء وأنت تلاقي. حاتش النبني أنت باين عليك ابن حلال. إلهي يسعدك ويوقعك في ريقك يا شيخ. أغني ساعة واحدة بس. يا جدع خلي عندك ضمير. ساعة واحدة بس. خلي عندك ذوق. اسمع ما اقول. اسمع وتسلطن وبعدين ابقى غني. طب وما كان مثلا عندنا لقطة بتاع الصبح برنامج كلمتين وبس. لخفيف الظل الجميل اللي ما اعتقدش انه هيتكرر مرة تانية فؤاد المهندس وكاتبنا الكبير المرحوم احمد باجر ببرنامج كلمتين وبس. كلمتين وبس. سيد افندي راح اشترى الجورنان، دفع للراجل 25 قرش وقال له عايز الاهرام، قال له اتفضل، اداله الجريدة واداله معاها علبة كبريت. الجورنال بريال وعلبة الكبريت بشلن. قال للراجل اللي بيبيع جرايد انا معايا كبريت مش عايز كبريت. بياع الجرايد قال له جرى ايه يا سيد افندي، ما انت كل يوم بتشتري الجورنال وتاخد علبة كبريت. سيد افندي قال له مظبوط صح، انت عارف يا دؤدؤ اسم بياع الجرايد دؤدؤ. قال له انت عارف يا دؤدؤ انا حصل لي ايه؟ بقى عندي في البيت يجي 1000 علبة كبريت، لقيت في جيوب الجاكيتة كبريت، لقيت في جيوب البنطلون كبريت كبريت، فتحت الكومودينو لقيت فيه كبريت كبريت كبريت، جاكيتة البيجامة فيها كبريت، الحمام فيه كبريت، اوضه الصالون فيها كبريت، كل حتة في البيت فيها كبريت. الكبريت ملى البيت يا دؤدؤ، اعمل انا ايه؟ بياع الجرايد قال له معلش يا سيد افندي هنعمل ايه؟ مفيش فكه. سيد افندي خد علبه الكبريت ومشي. قعد يفكر طول ما هو ماشي، اكتشف ان بيته اتملى كبريت واكياس بلاستيك. يروح يشتري الجرنان يديله علبه كبريت، يخش اي جمعيه استهلاكيه يشتري حته جبنه ب 395 قرش، يدي الراجل 4 جنيه يديله جبنه وعلبه كبريت. يروح يشتري سجاير ياخد الباقي علبة كبريت. يروح يشتري حاجة يدوله كيس بلاستيك ب10 ساغ. يوم بعد يوم، اسبوع بعد اسبوع، شهر بعد شهر، ابتدى سيد افندي يكتشف ان البيت اتملى كبريت واكياس بلاستيك. كل ما يمشي يعطف في كبريت او كيس بلاستيك. سيد افندي بيدخن، لكن علشان يستهلك الكبريت ده كله عايز 100 سنة، وعايز يشرب كل ثانية علبتين سجاير. سيد افندي قال لنفسه مش معقول ابدا يبقى عندي كل الكبريت ده، اعمل بيه ايه؟ اولع في نفسي؟ قعد سيد افندي شوية ايام يفكر في الموضوع، وبعدين مراته فتحته فيه. كانت في الاول بتقوله ايه يا سيد انت هتشتغل في تجارة الكبريت؟ ايه حكايتك كل يوم تجيب لي 10 علب كبريت؟ سيد افندي قال لها اعمل ايه؟ انا بجيب الكبريت غصب عني، هما اللي بيدهولي. قالت له ارفض يا اخي، قول لا مش واخد كبريت، عايز فلوس. قال لها قلت 100 مرة ما رضيوش، اعمل ايه؟ قالت له اتخانق انت بس مستقوي علي انا، اسد علي وفي الحروب نعامة. سيد افندي سمع الكلمتين في جنابه وسكت، هيقول لها ايه؟ حاول يقاوم الموضوع ده معرفش. كل ما يقول لواحد ما تدينيش كبريت ولا كيس بلاستيك، اديني شلن او 10 ساغ، الواحد ده يقول له ما فيش فكه، هنعمل لك ايه يا سيد؟ اخيرا سيد افندي ياس، كلم مراته في الموضوع، قال لها انا ياست خلاص يا كفيله، دلوقتي انا بجيب كل يوم 10 علب كبريت، في شهر هيبقى 300 علبه كبريت، في السنة هيبقى 3650 علبة كبريت، في 10 سنين هيبقى معانا ان شاء الله 36500 علبة كبريت، في 100 سنة ممكن يبقى معانا 365000 علبة كبريت. هتكون علبة الكبريت يا كفيدة وصلت جنيه، يبقى بقينا اغنياء، مش كده ولا ايه؟ الكاتب الصحفي الأستاذ مصطفى عمارة، نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية ورئيس تحرير جريدة كفر الشيخ. أنا قلت من البداية أصدقائي المستمعين إن لو الكاتب الصحفي خد الميكروفون أنا مش هعرف أسأل، هو مش مدي فرصة لأن هو بيحب الراديو جدا. بس أنا عايز أقول لك إن إحنا عايزين نفتكر مع بعض الأعمال الجميلة، يعني أنت فكرتنا بكلمتين وبس. وفي البداية كمان أنا قلت لك أنا بخاف منك عشان نقدك، والحمد لله أنت قلت. لا هو الاعمال الجميله كتير، يعني عندنا في برنامج برنامج فنجان شاي العظيمه سامية صادق حول الاسره البيضاء، ومذكرات الغرفة رقم 30. يعني كل دي انت على فكرة هتلاقيني دايما بتكلم عن البرامج الثقافية يعني الحوارات بتاعتها انا كنت بتعلم منها في الحوار في برنامج فنجان شاي. برضو السهرات ما ننساش سهرة زيارة المكتبة فلان ولسه استاذة نادية صالح. برضو هقول حاجة الاستاذة هلا عبد العال كده لما برامجها الجميلة اللي عن السياحة وان هي بأم الدنيا بتطوف بمصر وبتقدم المعلومة عن اماكننا السياحية والمزارات السياحية اللي احنا ظلمينها فعلا. احنا عندنا ثروة ما احنا مش عارفين قيمتها ولا قدرها على فكرة. يعني ليه بقى؟ لان انا مثلا مرة رحت تونس ورحنا قرطاج وورونا هناك متحف روماني كويس. انا ما شفتش تمثال، كلها حاجات متكسرة، جذور عارفة جدر الدرس كده جدر تمثال محطوط على الوش، ما فيش تمثيل. انما في بقى واد مرشد سياحي كده ما شاء الله يقول لك كان هنا تمثال فلاني الفلاني اللي مش عارف ايه اللي عمل ايه كان هنا. قلت له عم تعالى هو كله كان هو فيش حاجة تعالى اتفرج على الخزانة وقدم اثار بلده اللي احنا ما شفناهاش بشكل جميل بمنتهى الجمال وعنده معلومات بيقولها لحاجات ملهاش اصل. احنا بقى فتخيلي احنا عندنا كل حاجة ومش عارفين نقدمها. مصر تاريخ وحضارة، مصر نيل وصحارة، مصر حب وسلام، ما هي مصر ام الدنيا. هي ام الدنيا مصر، هي وردة كل عصر، مهما رحنا ومهما جينا مصر رحنا ونور عينينا، مهما رحنا ومهما جينا مصر رحنا ونور عينينا، مصر غالية كتير علينا. تتجول فيها معكم هالة عبد العال. صديقاتي أصدقائي أهلا ومرحبا بكم وجولة جديدة بين جنبات حضارة مصر الغالية أم الدنيا. اسمي وطن الحنون الحنون الحنون، نخلة للحب يكون. اليوم في أم الدنيا نأخذكم عبر الأثير إلى منطقة أثار سقارة لنتعرف على أهم الأماكن الأثرية والمزارات الأثرية الموجودة في منطقة سقارة المعروفة أساسا بهرم زوسر أو هرم سقارة المدرج، وده اللي صار عنه جدل في الفترة الماضية حول أسلوب ترميمه، هل هو بأسلوب سليم أم لا؟ ده اللي هنتعرف عليه من الأثري الأستاذ كمال وحيد مدير أثار منطقة سقارة. لكن في البداية هنتعرف منه على أهم المزارات الأثرية الموجودة في المنطقة. الأثري الأستاذ كمال وحيد مدير منطقة أثار سقارة، أنا سعيدة أن أنا مع حضرتك في قلب المنطقة بنسجل بين موقع جميل جدا قدامنا هرم سقارة السرابيوم مقبرة تي، وإحنا طالعين كان مقبرة بتاع حتب لما نكون واقفة مع مدير أثار منطقة سقارة. أول حاجة هيقولها عن سقارة إيه؟ أقول إن سقارة دي أهم منطقة أثرية على مستوى مصر، على مستوى الأثار المصرية كلها. بتوع الأقصر هيزعلوا دلوقتي؟ لا ده حقيقة. في مقبرة السرابيوم كمان هنفتح مقبرة مريروكا ومقبرة المقابر دي وايد يعني كانت قبل كده على الزيارة وهي كانت تحت الترميم الفترة مش بعيدة، السرابيوم من فترة كبيرة لأن كان مهدد بمخاطر كبيرة، اتعمل مشروع من المجلس الأعلى للأثار حوالي تكلف حوالي 12 مليون جنيه لمدة حوالي أكثر من 8 سنين شغل شركة المقاولين العرب فيه ترميم وإنشائي وتعمل يعني لدرء المخاطر عن السرابيوم. قبل ما نسيب السرابيوم نقول في اختصار مقابر السرابيوم لمين؟ مخصصة لمين؟ مقابر السرابيوم دي كانت مخصصة لدفن الثور أبيس ودي كانت موجودة من عصر وعصر على اكتشفها أول مريت سنة 1850 عصر على دفنات أو توابيت من عصر الدولة الحديثة ومن عصر الأسرة 26 ومختلف العصور العصر المتأخر لدفن العيد. يعني أقول دور أبيس يعني أبيس كل العصور من معظم العصور من بعد الدولة الحديثة. انا ببص لحضرتك لان الوقت بتاعنا ابتدى ينتهي وانا عايز اجيب كل الحاجات اللي انت اخترتها فانا مش عارفه. عايز اتكلم عن الليله الكبيره بجمالها عبرت الليله الكبيره اللي بيعيشك بقى انك في المولد بجد وفي الليله الكبيره بجد وعظمه الاداء والتمثيل والكلمات واللحن للعبقري العظيم سيد مكاوي. في حاجات يعني في عوض مع ارضه بتدي قيمه نبيله وبتدي يعني بتؤكد مدى الارتباط بالارض والانتماء ليها. والفلاح المصري مدى ارتباطه بارضه. يعني لما عواد باع الارض عشان الغزيه راح ابن عم وامه اشتروا الارض. يعني دي ارض لان دي ارض الاباء. الارض ارضنا عن ابونا وجدنا. الارض ارض الاباء والاجداد. في ارتباط. في ارتباط. دي قيمه الانسان المصري دلوقتي بيجرفوا الارض الزراعيه ويبنوا عليها مباني. برضه مش فلاحين الاصليين يعني عارفه بخلاء. مش هم دول ابناء الارض. يلا يا واد منك له شد حيلك. جرعيه محضيه بطلتي ليه؟ جرعيه سليم يعني ما نسمعش. خليه يغني اجله يفتح نفسنا للشغل. طب يلا قولوا كلكم. الارض ارضنا عن ابونا وجدنا. الارض ارضنا عن ابونا وجدنا. وبكره ولا بعد ولعيالنا بعدنا. أستاذ مصطفى عمارة الكاتب الصحفي القدير نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية. قبل ما نسجل انت قلت لي انا عايز اختم على اغنية جميلة شادية خد بايدي. طب انت دلوقتي حطيتني في موقف يعني احاول بقى سريع. ما هي برضو ان انا لما بقول ان احنا محتاجين وقفة مع النفس الأمارة بالسوء هي برضو نفس الاغنية بتاع شادية انها بتناجي الرسول عليه افضل الصلاة والسلام انه ياخد بيتها عشان ينقلها من مرحلة في حياتها لمرحلة اخرى. والحمد لله دعوتها استجابت. انا بشكر الكاتب الصحفي الاستاذ مصطفى عمارة نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية ورئيس تحرير جريدة كفر الشيخ. بشكرك جدا جدا. شكرا يا استاذة منى لحضرتك وشكرا لكل السادة مستمعي اذاعة البرنامج العام. اللي أمنه منا بالله. اللي أمنه منا بالهادي الأمين اللي رحمة لكل العالمين يا نبينا يا ختام المرسلين إلى هنا أيها الأصدقاء وانتهت هذه السهرة، وحتى نلتقي في سهرة قادمة جديدة إن شاء الله. لكم تحيات مهندسي الصوت مصطفى الهادي وحسين زين، ولكم مني أجمل المنى. صمت قلبي رأس الغرام كتب مشاعري مع احترامي عظافر في صبح الحياة بدأ وغنوة وختام الحب مبدأ وناس هتدخل تنام وتحلم وناس تصحي الحياة وتبدأ وتخلي خير الحياة يواسي راديو راديو حياة راديو راديو حياة راديو حياة. في الأسبوع القادم يتجدد اللقاء مع الراديو صديقي. الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم منى بطاح.